الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مستعينين لله عز وجل برسنا ونستكمل دوحة كتاب أصول الإيمان في ضبط الكتاب والسنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل من الكلام عن الإسراء والرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه وقع مرة واحدة وهو للروح وللجسد يقظة لا منام. هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية النقلية من الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. أيضا تكلمنا عن حياة الأنبياء وقلنا أن المعتقد الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن الأنبياء ماتوا إلا ما استثناه الدليل وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما عن نبي الله إدريس فالمعتمد والذي عليه الأدلة فهو كغيره من إخوانه الأنبياء. يقول: وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أهل فقرة أن الله تعالى كما أكرم رسوله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله، فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت؟ يقول قال يقول بلي. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها، والله تعالى أعلم. المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولى. طبعا كما تعلمون المعتقد لأهل السنة والجماعة إثبات المعجزات وكذلك إثبات الكرامات، وفرق العلماء بين الكرامة وبين الخارقة الشيطانية كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. أما المبتدعة من المعتزلة وغيرهم فقد أنكروا المعجزات بحجة أنها تخالف العقل، وأيضا المنصف منهم أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه مع المعجزات فممكن يدعي غير النبي أنه هو. وهذا كله كلام لا وزن له ولا قيمة، فالأدلة الشرعية على خلاف ذلك. أيضا موضوع المعجزات لا بد من صحة الدليل الذي تثبت به المعجزة، لا بد من صحة الدليل الذي تثبت به المعجزة، ولا بد من الصراحة أن يكون اللفظ صريحا المشتمل على ثبوت المعجزة. التعريف بالمعجزة: المعجزة مأخوذة من العجز وهو على القدر جاء في القاموس، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة. والمعجزة في الاصطلاح أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. احنا ذكرنا قبل ذلك شروط المعجزة، ها؟ أمليناها عليك؟ أمليناها. فقولنا خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يرجو من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات. وقولنا تجري على أيدي الأنبياء أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزة وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء. ويخرج من باب أول ما يأتي به السحر والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدق إلا من شرار الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحر فإنها لا تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحر لأنها من قبيل السحر والشعبذة. أمثلة لبعض معجزات الأنبياء: أولا المعجزات كلها التي ثبتت عن أنبياء الله عز وجل من باب الإخبار، ومعنى الإخبار أن يلزمه التصديق. فإذا جاء الخبر في الكتاب أو في السنة يلزمه التصديق، كون أن العقل يستوعب أو لا يستوعب. لعلكم تذكر كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوا. فلما قام نبي الله صالح بدعوة قومه طلب منه معجزة، قال اطلبوا ما تشاء. فقالوا وذهب إلى الجبل في صخرة صماء وقالوا ادعونا ربك الذي أرسلك أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرها. فدعا ربه فاستجاب، والله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك يلزم من طعن في المعجزات أو ردها يلزم أنه يطعن في قدرة المولى عز وجل، وإلا كبر ما الذي يحول بين الله وبين إرسال المعجزات سبحانه وتعالى، وهو القادر عن نفسه وهو على كل شيء قدير. يقول فمن معجزات صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن قومهم طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة، ثم حدد صفات الناقة فدعا ربه بذلك، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا. يقول تعالى إلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. طيب في هنا سنة كونية اكتبها عندك وركز فيها. المعجزة من الأنبياء تنقسم باعتبار طلبها بعينها إلى قسم. القسم الأول أن يطلب القوم من نبيهم معجزة بعينه، أن يطلب القوم من نبيهم معجزة بعينه. أعيد من أول ثاني، لأن التقسيمة دي عدم فهمها او عدم العلم بها فرطب عليه مشكله بينها بلا بوقت. يبقى معجزات القوم طلب المعجزه بعينه. مثال ذلك ما طلبه قوم نبي الله عيسى من نزول المائده، وما طلبه المشركون مكه من نبينا أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أن يجعل لهم الصفا ذهبا. ده القسم الأولاني. القسم الثاني يطلب القوم من نبيهم معجزة ولا يعينوها. أرنا آية، بس كما تريد بقى، أرنا آية حسب ما يريد ربك. ده القسم الثاني. واضح هنا التقسيمة دي؟ طبعا السنة الكونية خدعة. إذا استجاب الله عز وجل للقوم في معجزة بعينها مشروط، يستجيب ربنا للقوم بمعجزة بعينها، يعني ماذا تريدون؟ ناقة من هذه الصخرة، طيب ما فيش إشكال. ماذا تريدون؟ مائدة من السماء، ما فيش إشكال. ماذا تريدون؟ نحي الصفا والمروه الجمال بعيدها وخلي الواد يسير او خلوهم ذهب وفضه، ما عندنا مانع. ولكن السنه الكونيه ايه؟ اذا جاءت المعجزه ولم يؤمنوا اهلكهم الله. ده الشرط، ده السنه الكونيه. جاءت المعجزه ولم يؤمنوا ايه؟ اهلكهم الله عز وجل. اما اذا كانت المعجزه من النوع الثاني فلا يلزم من عدم الايمان الاهلاك. واضح؟ يبقى المعجزه من النوع الاول يستجيب ربنا على غيره، بس الشرط هيؤمنوا خير وبركه، لم يؤمنوا اهلكهم الله عز وجل. طب المعجزه من النوع الثاني اتت المعجزه لا يلزم من عدم ايمانهم الاهلاك، بل ممكن ان يهلكهم الله وممكن ايه؟ الا يهلكهم الله. واضح يا اخوانا دي؟ شوف اللي حصل فيه. من جملة الحجج التي استدل بها المعتزلة في نفي معجزة انشقاق القمر ما ذكره محمد الغزالي، يقول: وإني لا أتعرف كيف يطلب القوم هذه المعجزة ويريهم الله عز وجل القمر فلقتين ثم يقول سحر مستمر ويرجع إلى بيوتهم آمنين. الخلق يعني هو الاستدلال بكده ان المعجزه ما حصلتش. الخلق جه منين؟ روايه الحديث كالاتي من روايه انس ان مشركو مكه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه، بس ما حددوش ان يريهم ايه، لكن هل هم طلبوا انشقاق القمر بالمعجزه بعينين؟ ما حدث. ومن قال غير ذلك فالكتب بين ايدينا ونرنا الى هذا. طلبوا آية بعينه فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر فلقتين، واحدة تؤذي نهاية السماء والثانية خلف جبل أو على جبل آل قريظ. فقالوا صحرنا ابن أبي كلش، فجمعوا العقلاء قالوا طيب إن كان صحرا لن يسحر الناس، والقمر مش على مكة لوحدها، ده القمر في كل أنحاء الأرض. فاصبروا حتى يأتي الصفار فتسألوهم. القوافل بتاعتكم كانت بتسأل استنى فيه. فجاءت القوافل قال لهم ما حصلش حاجة في دولة، قالوا اه في اليوم الفلاني وإذا القمر انشق فلقتين نصف فوق ونصف نازل. فقال سحر مستمر. هكذا أهل الشرك والطغيان وأهل البدعة والزيغة يأتيهم الدليل سحر مستمر. يبقى إذن الشاهد إن مشركي مكة ما طلبوا معجزة انشقاق القمر بعينه، ولكن طلبوا إيه؟ آية. فأراهم ربنا عز وجل آية انشقاق القمر. لذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الذهب الصفا ذهب وأن ينحي الجبال فيزدرعون نزل جبريل وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أم نعطيهم ما سألوا فإن لم يؤمنوا أهلكناهم وإن شئت أن تستأن بهم، يعني تصبر وما تسمعش كلامهم في نيتك وتصبر عليهم. قال بل استأن بهم يا رب لعل الله يخرج من أصحابهم من يعمى الله. عرفت الفرق الاثنين؟ أعيدها تاني. فرق بين أن يطلب القوم من نبيه معجزة بإيه؟ الله سبحانه وتعالى اختار العلم اختار كل ما تريدون الله على كل شيء قدير، ولكن لنا شرع سنة كونية فعلوا لما يريد لا يسألوا عما يفعل. إن آمنتم خلاص خير وغير، طب إن كفرتم سنستأصلكم عن بحرة يعني. أما إن طلبوا آية بعينها وجاءت الآية وآمن بعضهم أو لم يؤمنوا كلهم لا يلزم من عدم الإيمان الإهلاك. انتبه لهذه السنة. لم يطلبوها بعينيك. أيضا لا يلزم من الإنسان أي الإهلاك. طيب ومن معجزات إبراهيم جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها برضا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الأصل في النار إيه يا إخواننا؟ الإحراق، ده الأصل. ولا تخرج عن الأصل إلا بأمر من الله عز وجل كرامة ومعجزة لنبي أو ولي. لذلك اكتب التقسيمه دي كده، وتنقسم الاشياء باعتبار ما فيها من ضرر الى قسمه. التقسيمه دي مهمه، وتنقسم الاشياء باعتبار ما فيها من ضرر الى قسمه. القسم الاول اشياء الاصل فيها الايذاء والضرر، وإن شاء الله منع يمنع، أو إن شاء الله أن يمنع منع أشياء الأصل فيها الإيذاء والضرر، وإن شاء الله أن يمنع منع. مثال ذلك الإحراق في النار بالنار، والموت بالسم. الموت بالسم، يبقى الأصل في السم من ليش لم يموت، مظبوط بهذا الأصل. طيب، ولكن إذا شاء ربنا المنع إيه؟ يمنع، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قدمت له شاشة مسمومة فأخذ منها نهسة من الذراع وقال إن هذا لحم يخبرني أنه مسموم، فأكل منه وأكل البراء، مات البراء ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا السم. كويس. وكذلك الماء، وكذلك الماء، الأصل في الماء الإغراق، واحد يغرس في الماء يموت مهما كان نفس القول هتموت، ليه؟ لأنه ذا الأصل، واخد بالك. وأشياء الأصل فيها عدم الضرر، ولكن إن شاء الله أثبت فيها الضرر فعل. مثال ذلك قال عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أصل في الأشياء عدم الضرر والإيذاء، ولكن إن شاء ربنا عز وجل أثبت لها الضرر. لا، هذه لا ضرر معي خلاص. الدليل على ذلك قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى ده الأصل فيها عدم الإيه؟ عدم الضرر وعدم الإيذاء، ولكن لو شاء ربنا إيه؟ أثبت فيها الضرر والإيذاء. مثال ذلك الصحراء، الأصل فيها أنه لا يضر، ولكن إذا شاء ربنا أضر. طيب، هنا بالنسبة لموضوع النار يا أخوانا ولا غير فيه. أبو النصر الحديث، الأصل فيه عدم الضرر. الأصل في السحر عدم الضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا إيه؟ إذن. بما سبب معجزة نبي الله إبراهيم هي النار. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقطع البوص، صح؟ وقال إيه؟ إنه كان ينفخ النار على نبي الله إبراهيم، مظبوط؟ طب البوصة اللي لسه مولودة امبارح، البوصة اللي لسه مولودة امبارح، واخد بالك؟ كان بتنفخ النار؟ أبدا، ومع ذلك أمرنا بإيه؟ بقتله. نمتثل للأمر، لأن بعض أصحاب العقول المنكوسة طبعا في حديث البوص كذا يبنى حديث المخالف الأخير حديث العقل يرفضه. هو ده أصل الضمر والخراب عند المسلمين وفي مصر بالذات، هو يعترض على نص شرعي صحيح ثابت بعقله. ده النبي أمر بقتلها ووعد بالأجر العظيم على من قتلها من أول ضربة. طبعا ما وجه الطعن عندنا؟ العقل الرديد. طيب هنرجع ثاني نقول العقل لهم مدارك محدودة، ولكن هكذا أهل البدع في كل وقت وفي كل حين. يقول: ومن معجزات موسى العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ومن معجزات أيضا، ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها إذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء. قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى. ومن معجزات عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيه فتكون طيورا بإذن الله، ويمسح الأكمه وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله، وينادي الموت في قبوره فيجيبون بإذن الله. قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. هنا وإذ تخلق أي وإذ تصنع أو تعمل. أما الخلق بمعناه المعروف الإيجاد من العدم فهو منتفي ولم يثبت إلا لله. عرفوها كويس، خلق تعرفوا هو الإيه؟ الإيجاد من العدم. نبي الله عيسى أوجد الطير من العدم أم من الطين؟ من الطين. وأذن له ربنا بالنفخ فأصبح إيه؟ حيا بإذن الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن، وإذ تخرج الموتى بإذن. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن العظيم، وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن، الألف واللام هنا تشمل الإنس والجن من بعد نزول القرآن إلى قيام الساعة، أي إنس وأي جن اجتمعوا مع بعضهم حتى كان بعضهم لبعض ظهيرا لن يأتوا بمثل هذا القرآن. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية آية أرنا آية، فانشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيره. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. خذوا بالكم هنا العلماء ذكروا الآية هنا بعد الكلام عن المعجزة للاستدلال بالآية على المعجزة. بعض أهل العلم يقول لا، ده الكلام ده في الآخر، اقتربت الساعة وانشق القمر. بص يا خمر القاعدة التي ذكرها عمر بن الخطاب في مثل هذه الأمور كلها. روى الدارمي بسند صحيح أن عمر بن الخطاب قال: إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعداء الله بالسنن. أعيد: إن القرآن حمال ذو وجوه، يعني ألفاظ محتملة، واخد بالك؟ خلاص طب نعمل إيه؟ فجادلوا أعداء الله بالسنن. أنت بتقول لي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى ربنا فوق وربنا فوق، تعالى الله عن ذلك. قلت له خلاص. سأل موسى الجارية فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. كلمة رضاها. يبقى هنا حمال إيه؟ ها؟ ذو وجوه. فجادلوا أعضاء الله إيه؟ بالسنن. ده كلمة جادلوا أعضاء اللي هم بيجادلوا إيه؟ في القرآن. لا خلاص خلاص. لأن القرآن والسنة المصدر واحد. وما بين في القرآن حصل في السنة، وما أجمل في القرآن حصل في السنة. يقول: ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية: ومعجزات الرسل كثيرة، خصوصا معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما سقته هنا إنما هو للتمثيل فقط. يبقى المعتقد نؤمن بالمعجزات على ما جاءت به الأخبار الصحيحة، نؤمن بها كون أن العقل يستوعبها أو لا يستوعبها هذا لا وزن له ولا قيمة. المعجزة ثبتت يبقى ثبتت. وهي الوجه اللي أجاز فيها وهم ما شافوهاش في أي مين اللي ما شافوهاش؟ المشرك القريش. لا ده هم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وهم يعلمون أنه صادق. بعد ذلك التعريف بالكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة له. تظهر على يد عبد الظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصحيح. يبقى هنا من جملة الفوارق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة غير مصحوبة بدعوى النبوة. أما إن جاء الاثنين المعجزة والكرامة خرق العادة، ولكن في فرق دقيق نبه عليه العلماء. أيوة قال إن المعجزة بتكون خارقة العادة في كل العصور وفي كل الأوصاف. يعني الإسراء والمعراج خارقة العادة من أول آدم حتى قيام الساعة. خروج ناقة من صخرة خارق العادة. أما الكرامة فبعض أهل العلم قال ده ممكن تكون خارقة للعادة في زمن الولي الذي أجريت في عهده الكرامة، أما في عصر آخر ممكن ما يكونش خارقة للعادة. وضرب على ذلك مثالا أن صديق الأمة رضي الله عنه في عهده أخبر بما في بطن امرأته من ذكر وهي حامل. طب النهارده ها لو هو عنده ثلاث اسابيع بثالثة من ذكر الانثى فاشترط العلماء وضعوا هذا الفرق. يبقى المعجزه خارقه للعاده هنا في جميع الايه العصور والازمان والانصاف. اما الكرامه ممكن تكون خارقه في عهد ولا تكون خارقه في عهد الايه. يقول ايضا بتكون ايه ليست مصحوبه بدعوى النبوه، يعني الذي اجريت عليه الكرامه ما قالش ان هي تبقى ليها حكم. ده أنا عبد من عباد الله. أما النبوة ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا غالبا ما تكون من رجل ظاهره الصلاح والاستقامة في المعتقد وفي المنهج. أيضا ممكن تكون الكرامة برضو مهمة تجرى على يد رجل ليس بظاهر الصلاح والاستقامة ولكن إكراما لما هو فيه. مثال ذلك أمير المؤمنين أو ولي الأمر الحي على الجهاد خرجنا كله من مصالح ومن مقالح، فوقف الطالح على صغر عظيم من ثغور الإسلام فداهمه العدل ومعادش الأهل خلق واحد فوضعها في آليته ثم ضرب بها القلب فأصابتهم جميعا. كرامة ليست لها ولكن لأجل ما هو عليه. ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح أخرج ما يجري على يد الصحراء والكهان فهو سحر وشعبان. وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم. يبقى معنى كلمة طالما أخبر به عن مريم يبقى مريم ليست بنبية مظبوط، وهذا هو المعتمد. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح به. وأما من استدل بأن الله عز وجل أوحى إليه فهو استدلال غير صحيح. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف وعلى ما قص الله ذلك في كتابه. ومن كرامات الأولياء يعني هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد ابن حضير أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال الصور وهي الملائكة نزلت لقراءته وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين. حديث سلام الملائكة على عمران بن حصين في مسلم يقول كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتويت تركت السلام عليه فلما تركت عادت تسلم عليه. ما يفهم ذلك؟ اكتويت كان أصيب بمرض فاكتوى. فلما اكتوى العرش سلموا عليه. خبرا لا يكتوون ولكن لما ترك الكيد سلم عليه. ماشي كده يسمع واحد يقول السلام عليك يا عمر. مين قال له؟ الملك. والصحابة كما قلنا ونقول عصمهم ربنا عز وجل من الكذب على النبي أو الكذب على الله، ودي ضرورة رسالة. وكان سلمان وأبو الدرداء يقولان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبا. هذا كثير. ومر العلاء الحضرمي بجيشه فوق البحر على خيوله، فمقتلت سروج خيوله، وقع أبو مسلم الخولاني في الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال أتشهد أن رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صار طردا وسلاما عليه. والله على كل شيء قدير. لذلك أيضا صلة ابن أشلم رحمة الله عليه كان إماما. مرة خرج في غزوة من الغزوات، فبعد أن انتهت الغزوة كل واحد من العسكر يركب فرس عشان يلقى، فصلى به يركب فرس لأن الفرس مات. فاجتمع عليه إخوانه من الذي يواسيه؟ صلة ابن أشلم. فكل قال له يا صلة نشيل متاعك نشيلك على المبنى إلى غير ذلك. فقال يا قوم امهلوني حتى أركع ركعتين. فصلى ربه ودعا وقال اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منا. فأحيا الله فاصل. مش كل عجب ده؟ رجل الفرس هو عبر وصل حد يتحرك. مين أنا؟ أبوك يا ولاد. دخل صلى فقال لي خذ الخرج فإن الفرس عارية. فإن الفرس إيه؟ عارية. يعني ربنا أحيهولي عشان أجي حد هنا. فقام الولد وأخذ الخرج فسقط الفرس ميتا. والله عز وجل على كل شيء قدير. وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن امرأة بخوارز فاطمة بنت إبراهيم مات زوجها شهيدا في إحدى المعارك، وترك لها صبية صغار فقراء. هي رضي الله عنها تقول فنمت ليلة وأنا أتألم من شدة الجوع أنا وأولادي، فإذا بزوجي في المنام وهو يجلس في الجنة على مائدة مع الشهداء. ده في الرؤية. يقول فنظر إلي واستأذنهم فأعطاني كسرة من خبز فأكلتها في النوم، فأصبحت بقية عمرها لا تأكل ولا تشرب ولا تغوط ولا تتبول. الشاهد إني لكرماتي أولياء كثيرة ولكن تلاحظ، وده مهم، كرامتي الأولياء امتداد لمعجزة الأنبياء، فلولا استقامتهم ما أكرمهم الله. كويس. أيضا ازدادت الكرامات في عهد التابع التابعين عنه في عهد التابعين عنه في عهد الصحابة. وصحف لما؟ لأن كلنا ازداد الرجل في الإيمان والتقوى ما يحتاج إلى كرامة، وكلما قلت يوم الله على إيه؟ يعني يؤيده يؤذره وإنهز شوية كده. ولا نفس البلد بحالها على غير ما انت فيه واخد بالك، والناس بحالها بتفزع والاحزاب وكذا وكذا، البلد على راحتك انت لوحدك. فهو بدا هيعيد النظر تاني، قال يا ابني ايه الادله تاني يا عم، لما دق اجماع خلصان قال لك ايه جايز البلد بحالها، حتى الرسول خرج حتى الربع خرجوه، عيد النظر تاني. ياتي الرب عز وجل في ليله هذه ويتحفه برؤية نبيه فيقول اذهب فإنك على الحق. وحيقول ذلك إذا الكرامات تأتي مع إيه؟ يعني قلش مع ضعف الإيمان، لا يبقى الإيمان قليل عن عصر الصحابة المقدمين، لما كان عندهم الإيمان واليقين الراسخ الذي يغنيهم عن أي شيء. وهذا لا يمنع أن الكرامات كانت في عهده ولكن كانت قليلة بالنسبة لعهد التابعين وبالنسبة لعهد إيه؟ تابع التابعين. واضح يا فندم؟ الفرق بين المعجزة والكرامة كم يقع المرض سبق على شرط. الفرق بين المعجزة والكرامة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وهو بيذكر معتقد أهل السنة والجماعة يقول إيه؟ ويؤمنون بالكرامات وما يجريه الله وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، ولم يذكر المعجزات. لا شيخ الإسلام إمامة. فهو أراد أن ينبه أن أهل السنة يؤمنون بالكرامة، فمن باب أولى يؤمنون بإيه؟ بالمعجزات. وذي من دلالة الأولى وهي من أقوى الدلالات. يقول أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، الرجل الذي أجريت عليه الكرامة المعجزة قال لك أنا أدعي نبي أنا نبي، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي له. طيب سؤال، لو أن وليا من أولياء الله أجريت على يديه كرامة واخد بالك ماشي شاحب معزة وقالوا له قلنا كرامة اتكلم يا معزة، قالت له الله يكرمك على مشي، قال له سمعتوها أو سمعناها؟ خلاص بقى كده أنا نبي. ها يبقى الراجل ده ماله؟ محترم ولا مش محترم؟ ماشي وضحت. يبقى هو لما ثبت الكرامه ادعى النبوه، لا ده هو اصلا كده ايه؟ شيطان. لان كما تعلمون ادعاء النبوه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر وزندقه عياذا بالله. يقول فان صاحبها لا يدعي النبوه، انما حصلت له الكرامه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامه على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارج للعادة. لذلك لما ثبت عن إمام الشافعي الإمام مالك أنه قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تنخدع حتى تنظر إلى عمله، ودي مهمة مهمة مهمة جدا، يمشي على الماء الأولين لا نص العمر الأول لنا لأن بنص التنزيل للرحمن الأولياء وللشيطان الأولياء. وربنا تبارك وتعالى أعطى الشيطان قدرات وإمكانيات يفعل خوارق العادات. فلما قال الإمام مالك هذا الكلام بلغ الكلام إلى الإمام الليث بن سعد فقال قصر مالك، لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تنخدع حتى تنظر الى عمله، فان كان رجل صالح كرم اكرمه الله. غير ذلك شكرا. لذلك شيخ الاسلام تيمية في كتاب في رسالته الموسومه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ذكر قصه غريبه جدا عن رجل ضال مضي يقصها علينا غلام. يقول فلما مات سيدي قال لي يا بني، قلت نعم يا سيدي، قال يعني قبل ان يموت، قال اذ انا مت فلا توسلني. قال له ليه؟ قال ساغسل نفسي. رحمه الله. يقول هنا فلما مات اغلقت عليه وجلست في صحن القبر فاذا به يدخل عليه وفتح الباب وسمعت خرير الماء فكريا. معتقد أهل السنة والجماعة اللي هو أهل السنة والجماعة يكثرون ما يعلمون على ما يرون وبالعكس. انتم معايا الكلام سهل؟ اهل السنه والجماعه ركزوا، ما هي دي الفتن. يكثرون اي يفضلون ويقدرون ما يعلمون على ما يرون. يبقى راجل ده مات وانا تيقنت من الموت، امال مش قدامك اهو شيطان ازاي؟ انا عندي علم شرعي. ما هو العلم؟ ان من مات لا يحيى قط الا بعد النفخ في الصور ليحاسب على ذلك شيطان. يا عم ده انا سلمت عليه فطر الحوض وليكن. هو ده المعتقد، هو ده الايه؟ معتقد ويظهر اظهره في الصور. كما قال ابو ميسره الفقيه المغربي، هذا العبد الصالح امام، يقول فقرات ورد ذات يوم ذات ليله، فلما انهيت وردي اذا بطاقه تفتح في الجبل ويخرج منها نور ما رايت مثله. ثم قال لي يا ابا ميسره انا ربك فتملى من نوري. ها العقيده فين بقى؟ لازم تظهر. يبقى انا عندي عقيده. ايه هي العقيده؟ لن يصلح امر اخر هذه الامه الا بما صلح به اول. مش دي عقيده؟ كلام امام مالك. طيب مشوا في البرلمان ونجحوا ووصلوا والفلوس كتبت، جابوا مكان جديد يطبع، واخد بالك انت ازاي؟ والمساله راجت والله زور وصلاه. ليه؟ لأن خلاف العلم الشرعي ديت اللي أريد أن أحفرها إن استطعت في قلبك. أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. فلما قال له يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري، طب يعمل إيه؟ بصق عليه، تكفى عليه وده عجل خلاص، رجع شفتها مسدودة الجدار والنور مش وانتهى الأمر عليه. يبقى إذا عندي عقيدتي لا أحد عنها. خالق العالم مصحوب بدعوى النبوة كذا. طب يا عم كل الناس بتتكلم معاه ده ماشي الأرض عمال تقول إيه مرحب بالنبي مرحب بالرسول، حتى لو كل الدنيا كلمت كذا. ليه؟ العقيدة هي التي تؤثر وتجعل الرجل كالجبل الأشم. النعش يطير، واخد بالك انت ازاي؟ انا اقول لك على حكايه عندنا في البلد، اه والله انت لسه بدك فيها شيء كده غريب. كان عندنا في القريه اتاذن يا شيخ حمد اتاذن؟ طيب خلص الشغلانه. امراه في القريه عندنا عادية مش اقل من عادية ما بتصليش، ماذا؟ فتنازع أهل القرية في دفنها، تدفن في قريتنا لأنها متزوجة برجل القرية، أو تدفن في بلدتها عزبة بالورمه. فكان بقى أخبره عليه ذلك فشايلينها، واخد بالك أنت إزاي؟ ورحل على فين؟ على المقابر عندها. فأما أخوها قال لها على العزبة يا خضرة، اسمها خضرة. قالت واحدة رجالة وجالي على ذلك، فجاء عم من إمام كان قوي البنيان، يعني كان عنده أستاذ نخلع عنده خرصات. قال إيه ده؟ قالوا خضر راح العزب، مش عايز تفنى. قال بنا كانت وروا النعش ده أولاد، هم الناس شايلوه بيجوا. أما يا عم كان يعني بصق في الجسم وقف أمامها. انتهى الأمر عليك. هذه مرة أخوانا، لذلك مرة كنت في القرية عندنا في جنازة. كان في قبلها راجل مات، اي والله كان مشهور عنه ان هو ولي، والله رايته بعيني اكثر من مره مش وحشيش والله بعيني ما حد اخبره. فلما دفنوه في المقبره خلاص حتى وجود شو موجود. فجي بعدها بشهرين ثلاثه بيدفن واحد قريبه في نفس المقبره، فانا بقدر اني كنت واقف شوف التفكير اللي بيحصل عشان تعرف. انا واقف قدام المقبره دي وبنها 3 متر، فواحد بيقول ايه فتح المقبره الحق الشيخ فلان طار من المقبره مش موجود. بالك انت ازاي عشان كده هي مرسومه. طب فرح فين؟ هيقوموا يحفروا حته حفره كده في الباب يقول لك ده فار هنا اعمل له معانا. وده التقدير. فواحد شافني واقف قال الحق يا شيخ فلان عليا تنح. قال لي ده ابن فلان طار مش في القبر. قلت له استنى. قمت رايح بنفسي. هو كان راجل كان ضعيف البنيه يعني ما حيش يقعد في القبر خمس ست ايام والدود خلص عليه. واخد بالك؟ فدخلت قلت له لا ده موجود هنا. ده شغل اهل البدع. شغل اهل يثيرون الاشعاع حتى تصير صدقا عند الناس. هذا مش وذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة الولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان باصطلاح الجاهل ليس موجودين في الكتاب والسنة، وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق، لأن كل اللي ورد في القرآن والسنة آية، آية إشراق القمر، آية تسبيح الطعام، آية الإسراء والمعراج، أما المعجزة ده اصطلح عليه العلماء. بعد ذلك حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات. الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان. يعني إيه؟ من لم يؤمن مبتدع ضال. وعلى تفصيل، يعني واحد مثلا لم يؤمن بمعجزة الإسراء والمعراج كافر على طول. طيب لم يؤمن مثلا بمعجزة تسبيح الحصى مبتدع ضال، يخرج من أهل السنة ويلحق بأهل البدعة، وهذا المعتمد الذي دلت عليه الأدلة. يقول دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة بالواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال.